إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فآمن به من آمن، وكفر به في بداية أمره الكثيرون، ووقفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعوته ودينه موقف العداء. ولكن مع مرور الأيام والشهور والأعوام، كان الكثير من هؤلاء الكفار يدخلون في دين الله أفواجا، ويتبين لهم الحق، وتزول عنهم الغشاوة، ويريد الله لهم الهداية. وقد يكون الواحد منهم في يومه عدوا لدودا للإسلام والمسلمين، ثم يكون في غده شخصا آخر حين يسلم وتخالط بشاشة الإيمان قلبه، فإذا هو يناصر دين الله بكل ما أوتي من قدره. وكان من بين هؤلاء أحد السادة الأعلام ممن هداه الله للإسلام وأنار بصائرهم بعد طول عداء لدين الله، بل بعد أن كان لشدة بغضه وكرهه للإسلام يحاول أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الصحابي الجليل، هو ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان سيدا من سادات قومه بني حنيفة، وملكا من ملوك اليمامة، وكان في قومه لا يعصى له أمر. فلقد كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، فتلقى ثمامة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض والاستهزاء، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير، وزاده شره حتى قتل عددا من المسلمين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وبعد مدة ليست بالطويلة عزم ثمامة على أداء العمرة، يقفون قبل البعثة يحجون ويزورون البيت الحرام، لكن على طريقتهم الشركية. وبينما كان في طريقه قريبا من المدينة إذا به يقابل سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته أسيرا وهم لا يعلمون أنه أثام، وهم لا يعلمون أنه ثمامة، فوقع أسيرا في يد المسلمين، فأتوا به إلى المدينة وربطوه في سارية من سوار المسجد منتظرين أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير الجديد وأن يأمر فيه بأمره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم بالدخول إذا به يفاجأ بثمامة بن أثال مربوطا في السارية، فقال للصحابة ممن حوله: أتدرون من أخذتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا أسراه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال: اجمعوا ما عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم إليه لبنها، وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكلمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يدعوه إلى الإسلام، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين على حاله، يؤتى إليه بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة. ثم جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسلتعط منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا مال، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه، فغادر ثمامة المسجد ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة قريبا من البقيع فيه ماء، أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره. ثم عاد أدراجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا دمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله، أي يهدم ما قبله. وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه، فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبته من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امضي لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم به من المناسك. مضى ثمامة إلى غايته، حتى إذا بلغ بطن مكة رفع صوته بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا، وما أن سمعت قريش صوت التلبية حتى هبت مغضبة واستلت السيوف من أغمادها لتبطش بهذا الرجل الذي جاهر بمخالفة دينها في عقر دارها. ولما أقبلوا عليه رفع صوته بالتلبية، فهم فتى من فتيان قريش أن يصيبه بسهم، ولكن كبار القوم أخذوا على يديه وقالوا: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، وإنكم إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة، أي قطع عنا الطعام الذي يجلب إلى مكة للبيع. ثم أقبلوا عليه بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت، إنه لا يصلكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم عن آخركم. وبعد أن عاد إلى اليمامة أمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له، فغلى السعر في مكة وفشى الجوع واشتد الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من الهلاك. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وإن ثمامة بن أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث بما نحتاج إليه فافعل. فكتب صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها. فهذه صفحات من حياة ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه، صفحة منها سوداء مظلمة، وذلك في أيام كفره وإعراضه ومحاربته للإسلام وأهله وقتله لبعض الصحابة، بل ومحاولته قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفحات منها مشرقة مضيئة تبين حاله بعد أن هداه الله للإسلام وصار أحد المدافعين عنه المحاربين لأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وأجزهم عن هذا الدين وعن أتباعه خير الجزاء، واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا معهم دار كرامتك ومستقر رحمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلنا بعد هذا العرض السريع لجانب من قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه أن أقف وقفتين سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع قريب مجيب. أما الوقفة الأولى فهي أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فبينما ثمامة عدو من أشد الأعداء بغضا وكرها لهذا الدين ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا به يصبح أحد أتباعه، وإذا بذلك الكره للدين ولرسوله ولبلده ينقلب حبا شديدا لا يعدله حب، حتى قال ثمامة: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ومن هنا عباد الله نستفيد أن علينا ألا نيأس من هداية أي أحد مهما كان موغلا في الفساد والانحراف، فهداية القلوب بيد علام الغيوب. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. من يهدي الله فهو المهتدي، فالله تعالى هو الهادي هداية التوفيق والسداد. وما عليك أنت أيها المسلم إلا أن تبذل ما في وسعك من أجل دعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذا هو المطلوب مني ومنك، وألا تقنط من رحمة الله، ولا تقنط الناس منها. واجعل نصب عينيك أن أشد الناس عداوة لهذا الدين قد يصير أحد أتباعه المجاهدين في سبيله، كما حصل لثمامة رضي الله عنه. فإذا رأيت إنسانا يقع في معصية ومنكر من القول أو الفعل ثم استعظمت ما هو واقع فيه، فلا تظنن أنه لا يمكن أن يهتدي، بل الهداية له ممكنة إذا أراد الله له ذلك. ولهذا فما عليك إلا أن تدعوه وتناصحه، فإن استجاب لك فقد حصل المطلوب ولله الحمد، وإن لم يستجب لك فأعد عليه الكرة، وأجرك كامل غير منقوص إن شاء الله تعالى. فواجبنا إنما نصح الناس وإرشادهم، وليست مهمتنا الحكم على الناس، هذا شقي وهذا سعيد. وأما الوقفة الثانية فهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عامل ثمامة بن أثال معاملة طيبة رغم ما صدر منه من جرم، حيث قتل بعض الصحابة الكرام شر قتله. لقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولم يجعله جبارا ولا متكبرا ولا حقودا يحمل الضغينة، بحيث لا يجد العفو والصفح إلى قلبه سبيلا. كلا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، بل قد جبله الله على أكرم الصفات وطبعه على أفضل الأخلاق وأحسنها. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ثمامة بن أثال لما كان عليه في ذلك لوم، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يريد إيمان الناس واتباعهم للحق، ولهذا عامل ثمامة تلك المعاملة الطيبة. جمع ما في بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم من طعام وشراب وأرسله إلى ثمامة وهو أسير، وأمر بناقته أن تحلب ويقدم لبنها لثمامة غدوا وعشيا، ثم بعد ذلك من عليه وأطلقه دون فداء. فكان لهذه المعاملة الرائعة أثرها الفعال، مما جعله الله سببا لهداية ثمامة إلى الإسلام. فهل نفعل يا عباد الله؟ فهل نفعل من شعارنا، أو فهل نجعل من شعارنا أن نعامل الناس بلطف وبخلق حسن؟ لعل في هذا ما يجعل غير المسلم يسلم، وما يجعل العاصي يكف عن معصيته، وصاحب المنكر قد يستحي ويترك منكره. هذا بعض ما يؤخذ من قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه. فالله نسأل أن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يجمعنا بالصحابة الكرام في جنة الفردوس، إنه سبحانه أعظم مسؤول وأرجى مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.